طيب الفرع الأول بنقول إيه؟ بيتضمن الفرع الأول للذكاء العاطفي ملاحظة وإدراك المشاعر والتعبير عنها، أيضا بتشمل إدراك الإنسان لما يشعر وتحديد ما يشعر به الآخرون، وأن يستطيع التعبير عن مشاعره. فإحنا ما تعودناش إن إحنا نعبر عن مشاعرنا، أو إن إحنا نفهم إيه المشاعر اللي إحنا بنحس بيها. ليه الطفل وهو صغير خالص لما بيحس بحاجة مضايقاه بيعيط؟ لأن هي دي الحاجة الوحيدة، الوسيلة الوحيدة اللي عارف يعبر بيها عن مشاعره. ملقاش جمل مناسبة أو كلمات مناسبة أو ما تعلمش لسه حاجات يعبر بيها عن مشاعره. فإن إحنا ما تعلمناش ده وما علمناش ولادنا حاجة زي كده، قد إيه دي حاجة صعبة وهتأذينا كلنا. فمهم أول حاجة إن إحنا نلاحظ وندرك كويس قوي المشاعر دي، مهم قوي إن إحنا نقدر نعبر عن مشاعرنا صح. كنا نعبر عن المشاعر بشكل صحيح، ده هيخلينا بشكل كبير مرتاحين، مش متضايقين، التوتر والضغط بتاعنا أقل. كمان إحنا مهم قوي إن إحنا ندرك لما يشعر به الآخرين، يعني اللي قدامي ده حاسس بإيه؟ طب زعلان، غضبان، هل ده وقت تدخلي مناسب ولا لأ؟ ما هو شكله غضبان، ما أنا لو دخلت دلوقتي هبوظ الدنيا. بس وإن أنا إيه أعبر عن مشاعري. فبنقول لما أنت بتتحاور مع تلميذك فبتقدر إنك تكتشف منه هو بيشعر بإيه، وتقدر تخمن أو تتنبأ بطريقة استجابته إذا أثرت معه مواضيع بعينها. مش انتوا بنقول ان كل معلم وعنده طلبة هو قادر يعرف يتعامل ازاي مع كل طالب بناء على الكلام اللي كان داير بينهم وبين بعض طول الوقت اللي فات او الاسابيع اللي فاتت، فبالتالي اقدر اخمن طريقة استجابة كل طالب. هي نفس الفكرة. الجانب ده مهم او يعتبر اساس الجوانب الاخرى، لان بي انا بقدر احدد المشاعر واقدر استخدمها بشكل فعال. وفي سؤال بقى للنقاش، كيف بوسعك ان توظف هذا الفرع للذكاء العاطفي في مجالك؟ وبعد ما نشرح كل حاجة بنسأل السؤال عشان نعرف الناس فهمت ولا لا. طيب الفرع التاني بقى استخدام المشاعر لتسهيل عملية التفكير.